أنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي إلي المصير صلاة وامر بالمعروف Oh,

السماوات والأرض وأن ما يدعون وما تدري نفس Oh. فيه